تحت هذا العنوان آيات الله الدالة عليه وعلى البعث، فابتغوا العزة في عبادته فالشركاء عجزة، من الآية 9 إلى 14 من سورة فاطر. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولا ينبئك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات الله الدالة عليه. والله الذي أرسل الرياح فتثير فتحرك سحابا فسقناه، أي السحاب، إلى بلد ميت لا نبات فيه، فأحيينا به بماء السحاب الأرض بما أنبتناه فيها من النبات بعد موتها بعد جفافها، كذلك كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها يكون النشور والبعث والإحياء سواء بسواء، لأن الإنسان سيبلى إلا عجب الذنب جزء عظمة كأنها البذرة، ينزل الماء من السماء فتنبت فيصير إنسانا كما كان، كما ينبت الزرع ينبتنا من الأرض. من كان يريد العزة في الدنيا والآخرة فلله العزة جميعا في الدنيا والآخرة، ولا تنال منه إلا بطاعته، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه. وقيل تفسير تاني يرفع العمل الصالح الكلمة الطيبة، كلامك طيب وعملك الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات يدبرون المكايد السيئة، ده معنى يمكر السيئات، معناه يدبر المكائد السيئة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل حبسه أو قتله أو إخراجه، وكذا كل أصحاب مكر سيء لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، يهلك ويبطر ويفسد ولا يحقق لهم مقصد، ولا يحيق المكر السيء في النهاية إلا بأهله، وسيأتي هذا في نهاية سورة فاطر هذه إن شاء الله تعالى. قال الله سبحانه والله، قال والله الذي أرسل الرياح، الآن يقول والله خلقكم من تراب آدم عليه السلام ثم من نطفة من مني بخلق ذريته منه من المني، ثم جعلكم أزواجا ذكورا وإناثا تتزاوجون بينكم. من الذي جعل هذا؟ الله خالق الذكر والأنثى. وما تحمل من أنثى جنينا في بطنها ولا تضع هذا الجنين إلا بعلمه سبحانه، لا يغيب عنه من ذلك شيء. وما يعمر من معمر، يعني ما يزاد في عمر طويل العمر، يعمر يعني يزاد في العمر، ما يزاد في عمر طويل العمر من البشر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، والكتاب هو اللوح المحفوظ أحصى أعمار العباد. إن ذلك المذكور من خلقكم من تراب وخلقكم أطوارا وكتابة أعماركم في اللوح المحفوظ على الله يسير، يسير هين لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. آية أخرى قال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات شديد العذوبة، سائغ شرابه سهل شربه لعذوبته لينتفع الشاربون والغارسون والزارعون، وهذا البحر الآخر ملح أجاج شديد الملوحة مر لا يمكن شربه. ومن كل العذب والمالح أي من مجموعهما، ومن كل منهما تأكلون لحما طريا سمك السمك، وتستخرجون حلية تلبسونها حلية من لؤلؤ ومرجان من البحار وغيرهما مما يوجد في في في في في البحار، تلبسونها زينة وترى تبصر الفلك السفن فيه في كل منهما مواخر في البحرين تشق الماء بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة. لماذا كل هذا؟ لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله فتأكلوا السمك الموجود فيه، ولتبتغوا من فضله فتستخدمون الفلك في التجارات، ولعلكم تشكرون الله الذي أنعم عليكم بكل ذلك وغيرها من النعم. آية أخرى دل عليه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل الله الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما ذهب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر، ويتساويان. تدبير الليل والنهار بيد من؟ تدبير الليل والنهار بيد من؟ لا إله إلا هو، يقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد سبحان الله. وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه لأجل مسمى لموعد مقدر يعلمه هو وحده سبحانه وتعالى، وهو يوم القيامة. ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله، يكررها، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون والذين تعبدون من دونه من الأوثان والأصنام والرؤساء والكبراء وغيرها ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة التي حول نواة التمر، ما يملكون قدر، ما يملكون من قادر لفافة نواة تمر، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم جمادات لا حياة فيها ولا سمع له، ولو سمعوا على سبيل التقدير وهم لا يسمعونكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما أجابوكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن عباداتكم إياهم، ولا ينبئك مثل خبير، لا أحد ينبئك ويخبرك أصدق من الله العليم الخبير. فأجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عين، فلا تشك فيه ولا تمتر، فلا تشك فيه ولا تمتر سبحانه وتعالى. آيات دل عليه وعلى البعث، فابتغوا العزة في عبادته، فالشركاء والله عجزا. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك حقيقة الناس وتباينهم وتباين وجهتهم ومصيرهم.